الأخ يسأل عن سؤالين. الأول، ما هو الأصل في المسلم؟ هو الأصل أنه فاسق أم الأصل أنه عدل؟ أولا ينبغي أن نفرق بين الأصل في الإنسان كما قال الله جل وعلا أنه كان ظلوما جهولا، وبين الأصل في المسلم وأنه العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فالفسق أمر طارئ على العدالة، فتبينوا. والأصل في من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العدالة، وكل شخص مستور الحال فالأصل فيه السلامة من كل المفسقات والكبائر. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة نبيه فلا تغفر الله في ذمته، رواه الإمام البخاري في صحيحه. والناس في هذا على أقسام. طائفة يقولون أن الأصل في الناس الكفر، حتى الأصل في الذي ينتسب الإسلام الكفر حتى يثبت عنه براءة من الطواغيت، وهذا غلو وابتداع في الدين، وليس بلازم تعلم ذلك منهم، وإنما يكونون مؤمنين بالطاغوت إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وإذا لم يظهر شيء من ذلك فهؤلاء يعدون مستورين، والأصل فيهم الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجري أمور الناس على ظواهرهم. وطائفة يرون الأصل في المسلم الفسق حتى تثبت عدالته، وهذا أيضا غلو ولا أصل له. وطائفة يقولون توقف في حاله حتى يتبين أمر، وهذا أيضا لا دليل عليه. ولو سلكت هذه المسالك واتبعت هذه الدروب لفسدت حياة الناس وتعطلت مصالحهم، واتهم بعضهم بعضا، وكان من نتيجة ذلك ضرر عظيم، ولم يثق أحد بأحد. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وما عليه التابعون.